موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. والمقصود بهذا يعني السؤال بطريقة أخرى، من هم اللفظية كما سماهم العلماء في هذه المدة؟ فهذه العبارة الذي يقولها هؤلاء، يقولها هؤلاء اللفظية، لفظي بالقرآن مخلوق، قال العلماء هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك، لفظي بالقرآن، كلمة لفظي معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، يعني معناها سيكون لفظي بالقرآن مخلوق، يعني القرآن مخلوق. وإذا قيل غير مخلوق، غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. والحمد لله رب العالمين.